بس قبل ما تقرا القران فقط اولى صفحه الايات كده لله سبحانه وتعالى في واحده بس بعتلك كده رساله بتقول كده انت ملكه في بيتك تكوني ملكه دائما بيت ملكه فيك الرساله تكون ملكه في بيتك باخلاقك وليس بصراخك يعني شايفين بنات الكلام ده كمان يوجع قوي ها يوجع قوي او كده كوني ملكة في بيتك بأخلاقك وليس بصراخك ولا تبجري ولا تبجري إياك والضجر وإياك والتأخر إياك والضجر شو بيكتب كده في ورق وقعد بيكتب ازاي؟ ها؟ إياك والضجر وصلت واحدة على بنية العمر يعني كلمة شيء سمعيني يلا اسمعوني الكبار بقى يحسوني ظبطوا عايزين عارفين اللي دخل ملحق ملحق يلا ملحق التحكيم كوني ملكة بأخلاقك وليس بصراحك ما تقعديش تفرق على طول على طول على طول كده وإياك والضجر وإياك والتأكد ويعلمي أن الدين المعمول كوني ملكة في بيتك بابتساماتك الرقيقة الجميلة وجه الطلق جدا والله سبحانه الله بيجيب الحقائق واضحة يعني وجه الطلق وكلماتك الرقيقة لزوجك وأولادك كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله فعلا فإن شاء الله يحصل التغيير أنا قلت ملحق الكبار ملحق الصغيرين مش دايماً بعض النساء دايماً بعض النساء يكون العشية يعني دايماً يعني صفة مبشرة في الشباب ومذكرة مبشرة مش عارف وعمليه كمعاملة عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم والعكس هي تقولي ما هو مش الرسول صلى الله عليه وسلم كوني ملكة فلا تتركي الفساد يدخل بيتي جميلة. وإذا دخل عليه بحكمة وحكمة ولا تخسري أبنائك ولا تكوني كشرطي للمرور في المنزل بل كوني الأم الناجحة التي تعالج أمور الحياة بحكمة المدرسة والحكمة وحضور مطمئن كوني ملكة فإياك وغيبة الناس بينك وبين زوجك بعد تسويتها مع الزوج إنها عرفت ولا تعلمي أولادك الغيبة لأنك أنت الأسرة الحسنة وكل واحدة محتاجة لي. كوني ملكة عندما تستمعين لأولادك كبارا وصغارا فيما يحكمونه عليك. ويشمون رائحة الحسنات كما يشمون رائحة السيئات أحذري أن تكون أسوة سيئة علمني أبنائك وتعلمني معهم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأنه لا طاقة لنا ولا قدرة لنا إلا بالله العلي العظيم وعندما تكوني ملكة عندما يقترب حضور موعد حضور زوجك والوقت ضيق ولا يكفي لإعداد طعامك فقط ادخلي وقومي بيقين لا حول ولا قوة إلا بالله وتطهرين من هذا القول العجب اللي كان لا حول ولا قوة إلا بالله وأخيرا طبعا ده ليس أخيرا ده المفروض أن يبقى أطول بكثير وأخيرا اجعلي أبنائك يسمعونها منك دائما ويشاركون في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله لأن لو قلت الولد للبنت لا حول ولا قوة إلا بالله يقول كان عملش إيه؟ مش كده؟

هو هي هنا التوكل على الله. هنا هذه الأمر من الله عز وجل، هي مش بالكسرة ولا بالقلة، هي ليست بالكسرة ولا بالقلة، ولكن نصب عند من؟ عند الله. وبما في قلبك، ايه في قلبك؟ زي بالضبط كده ما قلت لكم، في بدل، في بدل قبل كان نصب عند الله عز وجل مع القلة، مع القلة المنتصرة. لكن هذه القلة المنتصرة كانت كلها ايه؟ ملئة بالإيمان بالله عز وجل، باليقين بالله عز وجل. إنما دول ما عندهمش يقين بالله، لا لا لا مش هنقول الأرض دي، الأرض دي فيها ناس أقوياء ومش هنقدر عليهم، لا لا لا مش هنقدر. فلما أساءوا الأدب أكثر وقالوا كده بالآخر، في الآخر بالآخر كده يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا. شوف كلمة أبدا دي، شوف أدب شديد أبدا، كأن هم اللي بيأمروا بينها، لأن هم سبحان الله اللي هم المفروض مش هم يتلقوا الأوامر من الله عز وجل بالسمع والطاعة، لا، يقولوا مش هندخلها، احنا مش هندخلها في المقالب، لن ندخلها ابدا ما دام مفتوح هم فيها مشكله. لو ربنا بقى يخرجهم من الارض دي ويفضلهم من الارض عشان يدخلوا، انا لا ندخلها ابدا ما دام فيها. فاساء الادب اكثر، هذا الهدف انت وربك فرحاتنا انها هنا قاعده مش عارف مكان. شوفوا سبحان الله يا رب ربي ربي في هذه الايه، فانها من حرمتنا عليهم 40 سنه بدون الارض، يحرم عليهم كان هذا عقوبه الذنب. عشان كده الإنسان بيجي عن المعصير ما ينظرش لأي كان قصة أو الزن كده عن المعصير، ما تنظريش قصة الزن صبر الزن، لكن انظري من عصيتي. انت بتتبعين المعصير بتقول والله إذا الزن ده حاجة بسيطة مش، لا ده انت استهنت. لا تنظري إلى صبر الزن، ولكن انظري إلى من عصيت، إلى عظم، إلى سبحان الله، إلى عظم من عصيتي رب العالمين. انت بريت ربك المعصيه. ولذلك من اخطر الذنوب في حياتنا ان من اول مثلا الى ان ربي سبحانه وتعالى امر ربي ادم الا تاكل من هذه الشجره. وصل صوت الشيطان وقال له ايه يا ادم ان اكلت على شجره الخلد ومكر لا يبلى فاكل منها فبلت بهما سوءتهما وطفقا يقصان عليهما امرا جنه. لما تشوف في آيات ربنا يقول وعصى آدم آدم ربه فاعل بالمعصية آدم عصى آدم آدم ربه عمل عصى عمل إيه؟ أكل من شجرة. يعني لما نيجي نبص أكل من شجرة أكل شجرة والشيطان موسوس ليه قال له أيضا كل منها ما تخافش ده أنا هي دي ده أنت مش هتدخل مش هتدخل من الجنة لو أكلت من شجرة دي شجرة الخلد. ربنا سبحانه وتعالى لما قالت ما تكونش من الشجرة دي عشان هي شجرة الخلد اللي هتقعد فيها في الجنة. وعسى ادم ادم ربه فايه؟ ثم ذلك ده لان من نظر الى قلبي لما هو بيقول ربي اني ظلمت نفسي عشان كده الانسان دايما يقول ان ابو بكر الصديق قال الرسول ان ابو بكر الصديق الذي لم تفعل الامه المحمديه بمال ومالك وبوقف لسرقته وبتصديق مثل تصديق ذلك سمي أبو بكر الصديق. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أبو بكر الصديق ويقول أقول فيه مثل الصديق لما جاءت في دعائي قال له قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر النور إلا أنت اغفرني إنك أنت غفور رحيم. أبو بكر الصديق شوفوا إيه أبو بكر الصديق، إحنا نقول أبو بكر الصديق ظلم نفسه بإيه؟ البكاء. دي كانت كل عيشة من مرض الرسول ايه يا رسول الله ما عرفش يعني ما عرفش يصلي بجد ايه؟ رقيق رقيق يعني ايه رقيق القلب بكاء فيعني بكاء من خشية الله. لكن عشان تعرفوا ان المعصية القليلة في حق الله كبيرة جدا لان انت بتبرد من المعصية. لذلك لما تيجي تشوف سبحان الله اخرج ربي ادم من الجنة بايه؟ بمعصية انحكمت مشاغل ربنا عمل العكس والأم السابقة وتشوف الأم السابقة وتشوف العكس. ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل عذاب عليه إلا بذنبه فكل من أخذنا بذنبه معصيته فمنهم من حصلنا عليه حاصلة ومنهم من أغلقنا الصيحة ومنهم من خبثنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم بإيه؟ من الظلم، يعني المعصية ظلم للإنسان، لأن أول ما بتعمل المعصية بتعمل معصية، أول حد في الدنيا هو تدين نفسك. يعني لو إنسان أنا بعيد أنا عمل أي معصية، أي معصية أنت بتدين المعصية من أول المعاصي اللي هي سريعة الذنب اللي هي الشرك، أو بعد كده انتهاك المحرمات، أو أي شيء من الكبائر الذنوب، أو عقوق الوالدين، أو عدم صلة الرحم، أو الكذب، أو الغش، أو الهبة، أو أي ذنب من هذه الذنوب، أو تحريك إنه يحل ما حرمه ربي، كل الذنوب دي بمعنى. أول الإنسان يقول إن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إن ربي ليس بظلم عليهم. انت لما بتعمل المعصيه حتى في نظره، بص كده، بص النظره كده في النظره المحرمه، انا عايز اجيب مثال نظره محرمه، النظره المحرمه اللي انت نظرتيها دي، انت اول حاجه عملتيها وطلقتي نظره كده، انت ظلمتي نفسك المسكين. اذا الانسان لما بيقع في المعصيه هو بيظلم نفسه، غير لما تيجي تشوفي كل العقاب للامم السابقه كان بسبب ايه؟ بسبب المعاصي. لما تيجي تشوفي سيدنا نوح عليه السلام لما كان بيأتوا قومه يعني ما ظلمش في شيء، وأظل يدعو ربي ربي إني جعلت قومي ليلا ونهارا فلم يكن دعائي إلا إدرارا وإني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستبشر ثيابهم وأصروا على المعصية واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جدارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وكنت استغفر ربكم توبة إنهم كانوا أخطارا يرسل السماء عليكم مدرارا أنبئكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقهم أحوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل السماء فيهن نورا وجعل الأرض شمسا سراجا والله أنا بدا من الأرض نباتا ثم يعيد فيها كلها أفرادا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده إلا خسارة معصية ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرون أجلهم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يغوث نصرا فقد أضلوا كثيرا ولا تذر الظالمين إلا ضلالا ضلال الأول مما خطيئاتهم أغرقوا مما معصيهم معصيتهم خطيئة معاصي أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وحدة عليهم قال ربي قال نوح ربي لا تذر على الأرض المكاسبين ديارا دعوا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا ذكارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تابارا. كل اللي حصل انت بسبب ايه؟ معصيه. لما تيجي تشوفي المعصيه الانسان اللي بيحكي الله عز وجل بتصحب منه اسماء القلب. يجي مثلا واحد يبقى فقير وعين يعصي الله عز وجل ويعمل فسق يبقى اسمه ايه؟ فاسق. يبقى واحد طائع وبعد كده هذا الطائع ينقلب على وجهه اسمه ايه؟ عاصي. واحد يبقى مؤمن وبعدين بعد كده يستغفر الله ينقلب على وجهه يقول اسمه عليه كافر. واحد يبقى امين. شوفي اسماء الخير اللي تنزع منه يبقى اسمه خاين امين خاين او ساء او مثلا ايه يكون مثلا انسان امين ممكن تسميه ايه كمان امين اسارق. شوفي بقى تخيلي الذله والمهانه والصغر اللي ينزع على الانسان فتره بسبب المعصيه. اللهم لا تهمنا اللهم لا تهمنا بسوء اخلاقنا ولا بمعاصينا ابدا يا رب العالمين. وينزع من العبد ينزع ربنا العبد الستر اذا ظل العبد يعصي الله عز وجل وبعد كده ربنا يستر عليه. ينزع عبد الستر لما ينظر ربي سبحانه وتعالى العبد لأن ربي ستير. يظل العبد يعصي حتى يجد أن حتى ينظر ربي إلى ذلك العبد أنه سبحان الله لا يعظم إلا عز وجل. تنفع للدفاع تذبح للدنيا. عشان كده نقول اللهم استر الدنيا وسع سمك الآخرة. اللهم لا تقطع سترك عنا. عشان كده بيقول لك ذات الإنسان ربنا ستره، خلي بالك من النقطة المهمة جدا، ذات الإنسان ربنا ستره يصبح فضح نفسه. يضيح ازاي؟ يعمل الإنسان فضيحة وأمر ربنا سبحانه وتعالى يسخر به وينهي الأمر على صمت. يصبح ذلك الشخص يجيب ده في ودنه وحكي له كده كده كده كده عملت كده، ويجي التاني ربنا ستر عليه، سترك علشان ما تدمش في عين الناس. ليه تضيع هذا الستر؟ هذا حديث ان الانسان لما ربنا يستر عليه وبعد كده يجاهرون. هقول حديث حديث الايه بنات أبي كل امتي معافى الى من؟ من يتجاهرون اللي يجاهر ربنا سبحانه وتعالى السور. ثم ايه؟ يصبح هو يذبح نفسه. يبين كل اللي عمله. ليه ربنا سبحانه وتعالى سبب انت بتضحي نفسك؟ ليه عايز تضحي نفسك؟ انت تنمر للناس وعايز ان الناس تكذب على الناس وعايز ان الناس تصدقك. تنسى تماما ان الله لا يضل ولا ينسى. مصيبه يا جماعه ان الانسان يتعامل مع الخلق وكانه لا يتعامل مع الخلق. نعم ايوه اتفضلي. ايوه مين هو مين كان رافع ايده؟ حد كان رافع يده؟ طيب نقول في هذه المساله في اصل المعاصي حياة الإنسان، كفاية من أصل المعاصي حياة الإنسان إنها تحجبه عن العلم الشرعي. يعني تخيل يكون الإنسان عنده معاصي كتير جدا جدا جدا، العلم نور وربي لا يعطي نوره إلا الإيه؟ الطائع. ولذلك كثير من معقولة الإمام اللي هو الشافعي، الإمام مالك الشافعي، الإمام مالك الشافعي، لا ده شتوته لو في عفو حلمي فده المالك لفرق المعاصي. زي الإمام مالك لما قعد من إيديه الشافعي ولقى فيه فطنة وذكاء و في راجل وقف تحت وراجل وقف تحت شيل الفيشة من تحت مين قلت مين اللي يكتبوه ما يكتبوه من تحت؟ حد ينزل كده بسرعة يا جماعة. قلت لها شيل فيشة شيل فيشة بس شيل فيشة انا اه تعالي اصنع شيل فيشة المعاصي بنات المعاصي سبب كل تعدي الانسان لان المعصيه حياد بين العبد وبين مين؟ لان لما قلت الامام مالك جلس بين يدي الامام الشافعي وبقى عنده فتنه فوجد الشافعي الراجل اللي بنى في الشافعي اسمع قال له ارى ان الله اقطع عليك النور تيجي تشوف نفسك بايد ربنا سبحانه وتعالى فتح لك كده ابواب الحج والتوحيد والعلم وعايزه حبيت القران وحبيت التثبيت وحبيت العلم وحبيت تدرس مجلس علم اقطع عليك النور ليه؟ اقطع عليك النور فقال له اياك أن تطفئ هذا النور بظلمة المعصية. شايفين يا بنات ازاي؟ شايفين ظلمة المعصية بتعمل ايه؟ ظلمة المعصية تحرم الإنسان العلم الشرعي. نقول سبحان المعصية عشان كده المعصية في حياتنا هي سبب ضيق الصدر. إذا قبل وفاة شوفوا بنات قمة المعصية لما تيجي تبص تلاقي القلب منفتح تسمعي تحبي تسمعي وتحبي تقرأي وتحبي تتعلمي علم شرعي وتحبي تدرسي تدرسي العلم وانت خلاص ما هو ربي لكن تسحبي نفسك وتقولي نفسك لو حتى الانسان كان عنده ايه لازم يجلس لازم يجي مشوار ده الذي فتح لك باب الهدايه والتعافي لا تظن ان عملت لكن من الله رحمه عنده اياك ان تطفئي هذا النور بدون لان اذا اطفئت ذلك النور فلنتج هذه الطاعه حرمان الطاعه ولذلك حرمان الطاعه لما يجي واحد يقول ايه والله اني حرمت حرمان الطاعه

كافدة بني إسرائيل، عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنه في هذه العقوبة ودفع عنها عقوبة أعظم من ذلك. وفي هذا دليل على أن العقوبة في الدم قد تكون بزوال النعم الموجودة. من أعظم أسباب زوال النعم المعاصي، ما نزل الدم، ما نزل البلاء إلا بدم، وما رفع إلا بتوبة. يعني نزول البلاء والمصائب وكده بيكون بسبب إيه؟ المعاصي. نسأل الله لنا العفو والعافية. ما نزل بلاء إلا بدم، وما رفع إلا بتوبة. كما يقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا دليل أن العقوبة على الدم تكون بزوال مفهوم التعبير، تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد يعني سبب وجودها. يعني ممكن جدا تكون الإنسان برضه أو تأخرت، لعل الحكمة في هذه المدة. دي الحكمة إن ربنا سبحانه بيقول اللي هو بيقول إيه بقى في تفسيره، ما الحكمة في إن ربنا سبحانه وتعالى جعل النوم يتيم في الأرض 40 سنة؟ حد يعرف القرآن؟ ها؟ هي دي منها ان بيقول لك ايه، لعل هو كده التعبير في تفسيره، قال لعل الجيل اللي هو كان مصير ده ما يدخلش المكان ده يكون انقضى اجله 40 سنة. يعني اللي عايش يعيش كام سنة بعد كده، يقوم يجي بعد كده جيل يكون ايه؟ قلوب عندها صبر. الجيل اللي فات ما كانش عنده صبر، يعني بني اسرائيل ما كانش عنده صبر. لعل الله يبدلهم بيبدل الخير ويأتي جيل تاني صابر، عنده يقين بالله وعنده إقبال على الله وما عندوش جزع وعنده همة يسمع ويطيع ما أمر ربي سبحانه وتعالى. بل قد ألف في همة بنقول فيها، فإن كان بني إسرائيل ولا عندهم لا ثبات ولا صبر، يعني بل ألفوا الاستعداد للعدو، هم ألفوا الاستعداد بني إسرائيل ولم تكن له همة ترقيهم إلى ما إلى العلو. فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل مشي جديد يتربى على طلب اللي هي قهر أعدائهم وعدم الاستعداد وعدم الذل والصبر والأمر وطاعة الله سبحانه وتعالى. قيل لما علم الله تعالى أن عبد الله موسى ممكن قلبه إيه؟ يرق، يعني لغاية الرحمة طبعا كان على الخلق، يعني خصوصا مع قومه، وأنه ربما رق لهم وأخذته الشفقة والحزن يعني عليهم. قال ربي له: فلا تأس على القوم اللي تزعلش، فلا تأس على القوم يا موسى، أنا أعلم فيهم كذا، إنهم يأتيوا 40 سنة يشكلوا الأرض دي ويفضلوا طيبين محررين ومعذبين وغير مطمئنين وغير آمنين، و 40 سنة، السنة اللي فيه بلاء سنة ولا اثنين ولا ثلاثة بيبقى يعني هيضب 40 سنة. فقالوا هذا البلاء اللي نازل عليهم، بس ما تزعلش عليهم بقى، فلا تأس على القوم، لأن هؤلاء القوم إيه؟ سموهم فاسقين، لأنهم خارج الفاسق والخارج عن إيه؟ عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وذات القصة مثل بعض ذلك وصلوا عليه مدى إيه؟ إذن يا آدم للحق إذ قرب قربانا وتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وعلى يتقبل منه قربانا. وكان ذلك كده سبحان الله في العهد ده إلا في حد القدم دليل قبول هذا الأمر إن ربنا أمين نار السماء تأخذ هذا القربان. فتقبل الاثنين قدموا قربان، ده قدم افضل ما عنده وده قدم اسوأ ما عنده. فبديه اللي يقدم افضل ما عنده هو ربنا ايه؟ انا قبل ظن انا فقير، انت تقدمي صحتي، تقدمي وقتي، تقدمي مالك، تقدمي نفسك ليه؟ لان انت وصلاتك ونصفك ومحياك وماتك كلها لو تعي المساله دي والله ما قصرت. والله لو يعي كل انسان فينا هذه المساله ما قصر ابدا. لماذا يقصر المسلم من حق الله عز وجل؟ يقصر من حق الله عز وجل لانه مش فاهمين ان انت كلك نفس الله عز وجل، صلاتك ونصك عبادتك وحياتي حياتك عمرك كله وقتك كله في ان صلاتي ونصك ومحياي ومماتي لا شريك لك، وبذلك امرت. فلذلك هنا نقول سبحانه وتعالى انت بتشوف هذا الولدين قيل كان ولد مين؟ وقيل قص عليهم هذه القصه، قيل على ابن ادم الحق هذه القصه التي حتى لعل يعتبر بها المعتبرون، لان نقل من القصه دي اشياء كثيره جدا

يبحر بالأرض ليره كيف يوالي سوءة أخيه. إزاي وراي له القصة دي؟ إزاي شاف؟ كان غراب وغراب. غراب وغراب، غراب ميت. لقى غراب الثاني ما سابوش على الأرض كده. دفن الميت إيه؟ كان ميت إيه؟ دفنش في الأرض؟ الغراب دفنش في الأرض؟ راح حاطط الغراب الميت. هو سبحان الله اللي اتكرم لو كرمنا بني ادم وحملناهم في الضري والبحر والبحر من الطيبات وفضلناهم على كثير منا ما عرفش كده ما فكرش كده ان انا غراب راح حافر الارض ومنزل الغراب الاخر ودفن عليه ودفن فنظر الى الارض كده سبحان الله لان نبيل بقول لكم بنى بدن الميت كله عظمه ليه تقول افضل ما يموت الميت بدن الميت مثلا حتى لو مات انسان في الطريق ولم تنسى كل شيء أول شيء نعمله لو ما معناش حاجة نجيب ورق نغطي عرف بدل كله بقى عرف وفي البيت لو ميت ميت ميت في البيت ميت في ثيابه أو واحدة ميت في ثيابه أول حاجة بنعملها بنحملها على فراشها ونغطيها ليه بنات؟ لأن سبحان الله هيئة الميت صح تبقى في وسط جمال الصورة والكتانة وإمارات قصر الخاتمة لكن تشوف الإنسان اللي بتعرف أنه يميز الميت لذلك تلاقي الأذن الأب لا كده ارتفع كده على جنب الشاف كذلك البصر دي علامات خلاص كده على جمال الصورة عشان كده بنرقص عشان كده بيتصرف الحس عشان يبقى كده عشان كده بتنزل مقلة العين عشان لو تركت مقلة العين قليلا لم تغلق لم تغلق ولذلك يتغطى الميت عشان يتسفر يتغطيه عشان تستريح ولذلك تبين قلت الميت بينه وبين وليكو ده ستر الميت ده ستر الميت اللي هنا الستور في الاكفان الا ان الاكفان عايز اقول لكم الا ان الاكفان اول ما تنزع منه هتنزع منه عشان كده قيل في ذلك لا تتغير في الاكفان تشيل حرير ما اعرفش ايه ايه لانها هي اول ما تنزع منه إما تبدل هذه الأكفان بثياب من الجنة وإما تبدل بإيه؟ وثياب وحنط يعني طيب من الجنة وإما تبدل بإيه؟ بثياب من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله زي تنزع نزع أو ما تنزع من الإنسان في قبل هنا نقول سبحان الله من أجل ذلك من أجل ذلك يقول رب سبحانه وتعالى أصبح للبراء هذا قال إيه؟ سبحان الله هو بيولي كيف يوليه فأصبح من النادمين لا هنا ليه بقى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني واحد رايح يقابل واحد وهيقتل عايز يقتل لكن ده ما كانش عايز يقتل ده مش عايز يقتل ده مش عايز يقتل بس ما معلش لكن من القاتل ما قلت اذا كان الاثنين ميتهم ايه لا جابتش نص الحقول ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه طب قاتل محفوظ العلم مصر الحديد ده اثنين كان نيته ما يهموش اثنين كانت نيته كده فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا كانت نيته نعم وكان احرص على قتل لانه كان حريص وكان ده حريص على قتل ده حريص على قتل والله لا فعل في كذا وكان والله لا رأى كذا فطبعا لكن سبحان الله إذا كانت المسألة وزي ما هو ده هنا ابن آدم اللي هو قال له أبدا ما فعلش ذلك فكما يقول ربي كما يقول فكيف يقول بقى إيه فبعث الله غرابا يبحر في الأرض إيه وكيف يوالي سوءة أخيه عمل إيه بقى قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخيه ما تجد الغراب حتى أوالي عورة أخيه الآية التالية كتبنا على بني إسرائيل ماذا كتب ربي عليه أنه من قتل نفسا بغير

ثلاثة أو تقطع أيديهم وأرجلهم من ثلاثة. تقطع أربعة أو يمشوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم خزي. سبحان الله. ده لهم خزي عشان يتعمل فيهم كده أن يقتل في هذا الأمر اللي هي محاربة الرب سبحانه وتعالى محاربة الرسول أن يقتلوا. كلمة يقتلوا التشديد في أي كلمة تدل إن هي إيه؟ أو يعني تشديد إيه؟ عشان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. السبب إن خلي بالكم هيقول لك لكل واحدة من دول حكم يعني شرعي هنقوله وأرجلهم من خلاف أو يبقى نفي من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا عشان يتشاكل الحرامي ولا اللي سرق ولا اللي قطع على الناس الطريق ولا اللي سرق مال الناس ولا كده. كل واحد منهم يقول له خلي بالك عند جمهور العلماء شيء إلا الذين تابوا. إذا الإنسان رجع المعصية دي يا جماعة المفروض يتوب والتوبة تكون لله. خلي بالك والتوبة بيظهر أثرها على العبد. يعني تيجي تقولي إلى الإنسان مثلا عمل حاجة من دول وهنقول عمل إيه؟ قال لك دي هذه الآية الكريمة أحكام قطاع الطرق أو الذين يتعرضوا للناس فياخدوا أموالهم أو يخوفوا الناس فيمنعوهم في الطريق زي دلوقتي الاجتماعي مش عارفة ده أخذ مال مين وده سرق مين وده سرق عربية مين وده وقف وأخذ منه عربية ودق العربية وكذا وكذا. الحكم الشرعي في كتاب الله فيه إيه؟ أخبر الله سبحانه وتعالى جزاءهم ونكلهم عند إقامة الحد عليه أن يفعل فيه مثال. اختلف المفسرون على ذلك هل على التخيير ولا على كل واحد منهم يكون حر. قال كل قاطع طريق يفعل الإمام به أو المسؤول ما رآه لمصلحة هذه الأمور المذكورة وهذا ظاهر الأمر أو عقوبتهم تكون بحسب الجرائم فكل جريمة لها قسط من العقوبة. بمعنى شوف الآية دي قال لك إيه إن قتلوا وأخذوا المال يبقى في الحالة دي قتل وصلب. يقول المفسرون والعلماء إن قتلوا قتل وسرق قتل صاحب العربية وسرق العربية. النبي صلى الله عليه وسلم قال والدين والقرآن قال إيه؟ قال ما دام قتل وسرق دي الآية الآية الإيه؟ آية اللي هي الحرالة. قال يقول هنا في التفسير أنهم إن قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا حتى يشتهوا معروفين هم عملوا إيه وارتدع الناس بذلك نمرة اثنين. وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا فقط هو ده عدل الإسلام. ثلاثة وإن أخذوا المال سرقوا ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من هنا قطع ايد اليمنى وبعد قطع ايد الرجل بعد كده وبعدين بعد كده لو كان هنا في مقطع الكوره بيقطع قطع اليمنى مع الرجل الايه؟ ولو اخذوا مالا ولم يقتلوا لو لم نم وانهم يشوفوا يجبروا فان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف يعني ايد اليمنى ورجل اليسرى من خلاف واليد اليمنى ورجل اللي هي اليد اليمنى ورجل اليسرى. وان اخافوا الناس خوفوا الناس ولم يقتلوهم ولا أخذوا مالا ينفوا من الأرض فلا يتركوا لا يتركوا يقوموا في البلد حتى تظهر لحد يقول لك إيه إلى أن تظهر توبتهم. لما تيجي تلاقي إنسان سرق قلت إيه مصر عنه بهدلة أو مصر ينفي التهم عنه ولو قال تبت إليك يا رب وندمت على ما فعلت وندمت على أن لا أعود. ولو كان الأمر قال لك اللي يقطع اليد لأن قطع اليد البشرية حاجة بسيطة جدا يقطع اليد بشيء بسيط أكيد إنه عذاب شديد رسمي. ولذلك كنا نقول لابد أن تظهر التوبة لابد أن تظهر التوبة تظهر تبان. يبقى الإنسان اللي عمل عملة من دي لازم تظهر عليه التوبة يودي الله بسيئة الحسنات. لكن تظهر التوبة إزاي؟ حل يتبدل يكون منكسر يكون أفضل يكون ما يعودش يزيد في الله عز وجل ما يعودش يكذب على الله عز وجل ما يقول والله معناه يكذب يعني مش بيعترف يكذب على الله ويستخدم يمين الله وكأن يمين الله يبرئه هو كاذب يبقى مش شبه زي ما فيش. شوف هنا لابد ان تظهر توبته، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من اهل العلم كثير من الائمه على اختلاف التفصيل في المساله، ان لازم لابد ان يتائب في هذه المساله اللي هو اخذ، لان ما اخذش مال ولا اخذ شيء بس خوف او كذا. يقول يقال في ذلك، ذلك هذا تشير لذلك، يعني ربنا بيقول عز وجل ذلك النكال والفضيحة لهم في الدنيا، البعث في الدنيا بس لسه في الدنيا، اللي سرق ده دعاره في الدنيا، لكن لسه بكرة إن شاء الله خزي وعاره في الآخرة. يا الله شديد يخلي الإنسان خلاص قتل خلاص قتل، لكن اللي لسه عايش ولسه مازال مش عايز يتوب ولسه ما قامش عليه الحد وما تابش، ما قلت لازم توبة، يعني قام عليه الحد والتوبة وبعد كده خلاص طهر نفسه يا ربي الأمر ده لك أنا لا أفعل تاني وكذا وكذا، لكن مازال برضه مصر على عدم التوبة يبقى هو كده مين؟ ما أظهرش توبته إلى الله سبحانه وتعالى. لو في الدنيا خزي لما ربنا ما قامش عليه الحد وأي فضيحة وعار، ولو في الآخرة عذاب عظيم ظن على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب، قطع الطريق من أعظم الذنوب عند الله، لأنه موجب في ساحة الدنيا وموجب في عذاب الآخرة. الله من عز وجل، وأن فاعله يسمى محاربا لله عز وجل ورسوله وإن كان هذا شأن عظيم في الكريمة، ولذلك هذا يسمى مفسدا في الأرض. وبذلك من قام بتأمين السبيل والسبل والطرق عن الطرق وأخذ الأموال وأطاف الناس كان ذلك من أعظم الحسنات. زي ما دي اعظم السيئات، كان اللي بيامن الطريق وبيطمن الناس وبيخلي سبحان الله الطريق امن ويعني الناس على ان محدش ياخد مالهم او يبعد عنهم القتل او ما يخوفش، من اعظم الحسنات واجل الطاعات عند الله عز وجل. اذا كان الاخر المحاربه كذلك في الارض كذلك اصلاحا في الارض كما ان ضد الاسلام، الا الذين تابوا. طب فينا الا في استثناء ابنك، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم قبل ما نمسككم. استثناء دي استثناء وقيد، ما هو الاستثناء وما هو القيد؟ تائبين بالضبط، يبقى انت ما قدرتوش عليه واستثناء استثناء خلاص تابوا تابوا وما قدرتوش عليه خلاص، وتابوا تابوته كانت اصبحت ايه؟ نصوح. طبعا اي من هؤلاء اللي هو اللي هم اللي بيسموا سوره المحاربه اللي هم محاربين او قطاع طرق، تعلموا ان الله غفور رحيم يكتب عنهم كل ذلك، محدش شك محدش سمع عليهم محدش يعني انتشرت معصيتهم، وهم تابوا من نفسهم مش محتاجين وما فضحوش نفسهم بقى خلاص، وكان الامر بيني وبين الله عز وجل وابتهلوا الى الله وسالوا ربي توبه نصوحه وانتم ما قدرتوش عليهم خلاص، هم تابوا فعلا وانت ما وصلت لهمش، يبقى خلاص بقينا تعلموا ان الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله انما يغفر الذنوب جميعا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. خلي بالك يا بنات لازم تقولوا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا واولئك يبدل الله سيئاته. كنت بتعملي كده ومحدش فضح ومحدش شافك، لم يرد إلا الله عز وجل ولم يسمعك إلا الله عز وجل، لكن الحمد لله والشكر لله تبتي وبددتي، المال ده مش مالك خرقتيه مش مالك، تبتي وأصبح يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب ويؤكدك العمل الصالح، التوبة دليل العمل الصالح، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. طيب يبقى هنا فيسقط عنه ما كان للبين، شوفي من حق القتل والصلب والقطع والنفي من حق الألمي أيضا، إن كان المحارب كافر ثم أسلم، فإن كان المحارب مسلم فإن حق الألمي لا يسقط عنه القتل وأخذ المال، أخذ مال رجل صح، يعني إذا كنت إنسان كان محارب وأخذ مال ما تقوليش طب أنا تبت خلاص، واحد عنده ثروة مرتفعة من المال الحرام بتقول تبت، رد المال ده آخر القتل. بيقول بقى إن هو سرق من نفسه كده جدا مش عارف الناس كلها ده راجل بقى ما شاء الله كان يعني عادي يهم، يعني يبقى المبدا من كل انتفاع يخرج، لان من كل ما ليس منك يخرج وتبقى نيتك هذا المال صدقه لاصحابه لانه ليس مالي، هذا المال ليس مالي. واذا كانت التوبه قبل القدره عليه

انا صاحب الرساله يوم لقيت الرساله دي لغايه خارج المسجد يعني بس لقيت الرساله بتقول لها بلغيها بالامر وليها قلت لها بلغيها تعمل لنفسها لنفسها هي سبحان الله حتى اذا جاء احد من الموت قال رب ارجعون لم يعمل صالحا فيما ترك كلا لا كانت انا قائلها ومن ورائك انت فلعل الله يدركك بالتوبه افيقي قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه ليك نقول يا احبتي الناس نسوا الله فانساهم انفسهم نرجع مره ثانيه دي اللي هي هذه الايات في مقوله ربي سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا اذا كان هذه الامر اذا حصل امر وستر الله عليك تستري انت عن نفسك بس الشرط ان تستري عن نفسك ان ما تتناجيش ستر الله وما تغفليش عن سترك وتفوقي لنفسك وترجعي الى الله تسالي توبه نصوح تساليه في الاله من عمرك لحد ختام عمرك ان ينزل عليك من ستر ومن فضلك ومن كرمك ومن جودك بتاعك نقطع عن هذه الآية إلى هنا نعم الآية الثانية بنات هيتكلم عن السارق والسارقة دي مش الحرابة بقى البنات اللي بتسرق بقى هيتكلم يما قوي دلوقتي يما الحد في ظهرها يعني اللي بالضبط هي سيدنا عمر ذكر سيدنا عمر يعني اللي قال اللي هي البنت اللي هي قالت انا رايت دي على فحشه اقول لها في الحاله دي ان لم تاتي بالبينه مش ما تكلمنيش ده المفروض ان هي لا مش تغلط لا تغلط لا مش شرط تغلط ولا يبقى لان دي سبع الذين يرمون المحصنات الباطلات المؤمنات يعني في الدنيا والاخره لكن هنقول ايه ان هذه سبحان الله اذا كانت الست دي محصنه فعلا وهي رميتها ده شديد اذا كانت هذه الست فعل ده وهي قالت عليها لازم تجيب بينه مش بينه يبقى لازم اللي قالت الكلام ده لازم تجيب البينه والا الحد في ظهرك يا عمر سيدنا عمر قال كده شوف كده فشوفي ادب النساء نعم لا الزاني لا ينفق الا زانيه او مشركه والزانية انا بقول لك اهو والزانية لا ينتفع الا ما بقولش لان بيحصل ايه يا جماعه ان مجرد ما يحصل في خطا شديد بيقع لبنت شديد جدا ان الواحده لما تقع في هذه الفاحشه يروح على طول مزوجينها اللي هي فيها وهي حامل من الحمل وهذا الحمل اتى بالماء فلا يبتلع الحلال والحرام في هذا الوقت ابدا طب الشرع يقول ايه الشرع يقول يعني مره كنت بتمد برسول الله صلى الله عليه وسلم واسست امراه تستثني في الكفر حصل الامر ده حصل الامر ده نعم ايوه انا هقول كده فما حصل ايه ان جت واحده مستفيده في المساله دي واصبح في جميل اصبح في طفل جميل سامحه الله في عشان كده ربنا قال الزانية والزاني ابتدى بالمرأة عشان يسوء الخلق ويسر الأمر من المرأة لو منعته ما كانش هيحصل كده هي الداعية إلى هذا الأمر الزانية والزاني فدليل كل واحد منهما إيه؟ مائة جندة ولا تأخذكم بما رأى في دين الله أكثر كمان من الرحمة ضعفة ما تكونش شفقة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين عشان يشوفهم يبتدعوا ما فيش واحد يفعل ده ويقول في الآية التي تلي ذلك الزاني لا ينجح إلا زانية أو مشركة زي بعض الاثنين زي بعض على شكل الأمر والزانية لا ينجح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك عشان كده لا يجد الزاني هو مؤمن يرفع الإيمان منه وكأنه جملة بلوغ رأسه لا يسرق السرق وهو مؤمن خلي بالك يا جماعة يرفع الإيمان منه لكن تقول أفوق رأسك ينزع الإيمان من عبد الملك يعمل معاصي الكبائر دي نعم نسأل الله أن أنا أعفو العافية وأثبت على الدين لا لا لا ماشي ماشي نعم إن الله يسلمك بس لا

إمام حسن صار في المنص يلا الله على فكرة في ختمة النهاردة يا بنات طب ما تيجي نختم البنت دي الوقت يكفي؟ لا